الروضة الشريفة يا إخوة ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصه ما بين بيتي ومنبري ها روضة من رياض الجنة، هذا الحديث ورد. لكن هل تعلمون حديثا ورد في بفضل العبادة في هذه في هذا المكان في الروضة؟ ما في، لا من القرآن ولا من السنة، ولا نعلم عن عن عن أحد من السلف أنه قال بفضل العبادة في الروضة، لا صلاة ولا ذكر ولا جلوس، ما نعلم هذا. أما الحديث ورد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لا نعلم دليلا يدل على فضل التعبد فيها. نعم. ما قولكم عن الطريقة التيجانية؟ يقول شيخهم من زارني أو أتى إلي أضمن له الجنة. هذا الكلام صح يا إخوة؟ هذا الكلام يصح ولا يصح؟ هل أحد يضمن الجنة في يعني من بني الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يضمنها، عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما يضمن الجنة، ولا أحد يضمن الجنة، لكن يرجى للمحسن الثواب ويخشى على المذنب العقاب. فهذا العمل خطأ على طول الخط، وإذا كان يعتقد معناه فهو كفر والعياذ بالله. إذا كان يعتقد معنى هذا الكلام أنه يضمن لمن أتاه الجنة فهذا كفر، نعوذ بالله من الكفر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر الطريقة التيجانية الصوفية، الطريقة الصوفية التيجانية أنا ما أعلم عنها إلا القليل، لكن هذا الكلام خطأ ومعناه خاطي، وإذا كان يعتقد معناه فهو كفر، نعوذ بالله من الكفر. نعم نعم. لم ينوي ها؟ لم ينوي ها؟ يا حج شوف، ما في عمل اختياري إلا بنية. يعني ما الذي أخرجك من المنزل؟ قصد تصلي العصر. طيب هذه النية، هذا تكفي بالنية ولا لا تكفي؟ ولا يقول لك ها؟ إيش؟ وش يكفي هذا مثلا هذا الذهاب وهذا الشيء؟ لا، النية محلها القلب. ما الذي أخرجك؟ أخرجك لتصلي في المسجد، هذه النية. الله جل وعلا لا يمكن أن يكلف بعمل ويقول لا تنوي أبدا، لأن هذا من التكليف بما لا يطاق. فالنية مع الاختيار يعني توجد ضرورة مع الاختيار، أما مع الإكراه يمكن أن تفقد النية. إذا جاء يعني أتى إليك واحد وقال تمشي تصلي وإلا أقتلك، هذا يمكن يعني تعدم النية يعني، لكن مع الاختيار لا يمكن يعني النية أن تعدم. نعم. المسافر إذا أفطر عليه القضاء فقط؟ نعم، المسافر إذا أفطر عليه القضاء، لأن الله يقول فعدة من أيام أخر، إلا إذا أخر القضاء مع القدرة والاختيار حتى رمضان القادم فإن عليه كفارة مع القضاء، يقضي بعد رمضان القادم، إذا أخر إلى رمضان القادم يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين. هل للعمرة طواف وداع؟ لا، العمرة ما لها طواف وداع، طواف الوداع للحج. نعم نعم. أنت من المغرب ها؟ هي مذهبكم مالكي. الأوقات المنهي عنها يا إخوة عند فقهاء الحنفية والشافعية، أي الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور، الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لا تصلى النوافل فيها. لكن مذهب الشافعي، وهي رواية في مذهب أحمد، مذهب رواية قوية، أن الصلوات ذوات الأسباب، يعني الصلاة التي لها سبب من النوافل تصلى في أوقات النهي، وهذا هو القول الراجح وهو الأقرب إن شاء الله لورود النصوص بذلك. فصلاة ركعتي الطواف إذا طفت بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح تصلي ركعتي الطواف ولا تصلي؟ تصلي ولا تصلي؟ لأن لها سبب وهو الطواف. صلاة الجنازة، لو أتت جنازة بعد صلاة الفجر يصلى عليها ولا يصلى عليها؟ نعم، لأن الصلوات ذات الأسباب. تحية المسجد، لو دخلت المسجد تريد أن تقرأ قرآن أو تريد أن تذكر الله في المسجد، ما تدخل من أجل الصلاة، لك أن تصلي تحية المسجد لأن لها سبب، وهكذا. نعم. أنا مقيم بجدة وناوي العمرة وأتيت إلى المدينة زيارة، فهل أحرم من المدينة أم أرجع إلى جدة؟ تحرم من المدينة، من المدينة تحرم إن شاء الله. نعم، وفق الله الجميع. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. أيه. يعتبر مكانك ما بلغ؟ لا يعني أنت ما تطوف على العربية؟ تطوف على العربية، يعني هو يطوفني، أي هو يدف العربية وينوي عن نفسه وأنت تنوي عن نفسك. أنت تنوي وأنت على العربية ويدف وينوي عن نفسه وأنت تنوي عن نفسك في الطواف والسعي. أي نعم نعم. لا، الحيض أقله يوم وليلة، إذا كان الحيض أقل من يوم وليلة هذا لا يسمى حيض، قد يكون دم نزل لعارض من العوارض، فالحيض أقله يوم وليلة على مذهب فقهاء الشافعية والحنابلة. نعم، لأن الواقع دل عليه، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر يا أخوة، وفق الله الجميع.